بمن صيرته بين العباد كميت في صمرة الأحياء. يرى جمالك خاضعا لجلاله ويمل من أقبال للأهوال. من قد علا فوق السماء دنا من بعد ما بالرسل يدنا وأهل كل سماء فرآه آدم قال أهلا مرحبا بك يا ابن ذاتي يا با أضوائي. لقد تلا إدريس هارون النبي وبعد موسى قدوة الحنفاء. ولقد تلا إدريس هارون النبي وبعد موسى قدوة الحنفاء. وعليه يحيى ثم عيسى سلما وأثار يوسف عنه آياتنا. ورآه آدم قال أهلا مرحبا بك يا ابن ذاتي يا با أضوائي. بعدما فردت عليه صلاتنا الخمسون عن إحصائي فغدا يردد لحضرة ربي حتى تادت خمسا بعتم جزائي. والحال ينشد يا أجل المرسلين ومن سوى قدرا على النباء. وصل الصلاة على النبي وآله ما جاد كف صوب بالإعطاء. بمن صيرته